من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون. يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول: أعينهم فلا يبصرون. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر الصورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهاتان الآيتان في وصف الكفار كما ذكر المؤلف. الله سبحانه وتعالى افتتح سورة البقرة ببيان أوصاف الأصناف الثلاثة. الصنف الأول المؤمنون ظاهرا وباطنا، وصفهم الله بأربع آيات في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أوصاف المؤمنين، وصفهم الله بأنهم يؤمنون بالغيب وبأنهم يقيمون الصلاة وبأنهم ينفقون مما رزقهم الله وبأنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبأنهم يوقنون بالآخرة. هذه أوصافهم. هؤلاء هم مؤمنون باطنا وظاهرا، هؤلاء هم أهل السعادة، هم أهل الهداية، هم لهم الهداية في الدنيا ولهم الفلاح في الآخرة. ولذلك حصل، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حصل الهداية فيهم وحصل الفلاح فيهم. فالهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة، والفلاح الحصول على المطلوب والنجاة المرهوب، حصلوا على رضا الله والتمتع بدار كرامته وجنته سبحانه وتعالى. الصنف الثاني الكفار ظاهرا وباطنا، كاليهود والنصارى والوثنيين، هؤلاء كفار ظاهرا وباطنا. ذكر الله في هاتين الآيتين، قال سبحانه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وصفهم بأنهم لا يستفيدون من الإنذار ولا يستفيدون من الوعظ، كما قال الله تعالى عن قوم هود أنهم قال: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. لا يستفيدون، لا يستفيدون من الإنذار ولا يستفيدون من الوعظ ولا يستفيدون من التذكير، لأن قلوبهم مقفلة، قلوبهم عليها طابع، عليها الران، عليها الختم، مقفلة، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يدخلها الخير. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال سبحانه بيان الجزاء، قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الوقف على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم الاستئناف وعلى أبصارهم غشاوة. الختم يكون على القلوب والأسماع، والختم كما ذكر المؤلف رحمه، كما ذكر الحافظ رحمه الله، أنه يكون بعد الران. القلوب يكون عليها شيء من الصدع، يكون عليها مع الغفلة يكون عليها غين، في غين وفي غيم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي، إنه لا يغان على قلبي. فمع الغفلة يكون عليها غطاء خفيف، سمى غين بالنون وغيم أيضا. ثم إذا زالت الذنوب صار على القلب ران، صار غطاء أشد، غطاء يسمى الران. ثم إذا كثرت الذنوب والمعاصي صار ختم وطبع، ثم إذا كثر صار إقفال، يقفل والعياذ بالله. قلوب الكفرة، كفرة عليه ختم وطبع. واليهود قال الله تعالى أنهم قالوا: وقالوا قلوبنا غلف. وقال عن الكفار أنهم قالوا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. صلى الله السلامة والعافية. ولهذا قال سبحانه مبينا جزاءهم، والجزاء من جنس العمل. لما لم يقبلوا آيات الله ولم ينتفعوا بالمواعظ ولم يقبلوها عاقبهم الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فالختم يكون على القلوب والأسماع، وأما البصر يكون على غشاوة وهي الغطاء. ولهذا قال سبحانه وعلى أبصارهم غشاوة، فالوقع على قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم الاستئناف وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في هاتين الآيتين بيان حال الكفار في الدنيا وبيان العقوبة، وأنهم لم يقبلوا الإنذار، لم يقبلوا آيات الله ولم ينتفعوا بالمواعظ، فعاقبهم بأن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم على القلوب والأسماع عليها ختم وغلاف، وعلى الأبصار غشاء وهي غطاء ولهم عذاب أليم. في هذه الآيات الكريمات أنه ينبغي للمؤمن أن يقبل المواعظ وأن ينتفع بها وأن لا يردها، وأن رد المواعظ وعدم الانتفاع بها من صفات الكفار، مشاركة الكفار. وفيه من الأحكام أن الله تعالى يعاقب الإنسان ويجازيه من جنس عمله، كما قال تعالى في الآية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال سبحانه هنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم قال ختم الله على قلوبهم، هذا هو الجزاء. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي المسلم أن ينتفع بالمواعظ وأن لا يرد النصيحة والموعظة لئلا تشبه بالكفار. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا، والكفار يقول سمعنا وعصينا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وقال في المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فعاقبهم الله تعالى بالختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. ولهذا قال سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الله تعالى الصف الثالث من أصناف الناس وهم المنافقون، المؤمنون في الظاهر والكفار في الباطن. فلهم كل واحد له وجه مع المؤمنين وله وجه مع الكفار. ولما كان هذا الصنف يعيشون بين المسلمين خطرهم عظيم، الله تعالى جل صفاتهم وبين أوصافهم، ذكر في كثير من سور القرآن. في هذه السورة في سورة البقرة ذكر الله المنافقين في 13 آية، وضرب لهم مثلا مائيا ومثلا ناريا، وكذلك في أيضا في أثناء السورة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وذكر في سورة النساء وفي سورة التوبة الله تعالى لم يزل يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى خاف المنافقون أن يسموا بأسمائهم. وسورة المنافقون سورة كاملة في أوصافهم، سورة المنافقون سورة محمد ذكر الله شيئا من أوصافهم ولو نشاء لأريناك. كثير من السور ذكر الله فيها أوصاف المنافقين لأنهم صنف يعيشون بين المؤمنين، فهم كفار في الباطن ومؤمنون في الظاهر، وهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الكفار باطنا وظاهرا. لأن الكافر الظاهر هذا عدو مكشوف تأخذ حذرك، بخلاف المنافق فإنه عدو في الباطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويتربص بالمسلمين الدوائر، يدبر المكائد والحيل للقضاء على الإسلام والمسلمين وهو يعيش بين المسلمين. وسمي المنافق منافق من نافقة اليربوع، اليربوع له جحر، جحر ظاهر وجحر خفي، فهو جحر الظاهر معروف ويجعل جحر الخفي يحفر الأرض حتى إذا رقها وكاد أن يخرق الأرض جعل عليه ترابا، هذا جحر خفي. فإذا دخل عليه أحد من الجحر الظاهر ورابه ريب دفع التراب برأسه فخرج من النافقاء، يقال له النافقاء ولو يقال له القاصعة. وكذلك المنافق سمي المنافق لأن له باطن وله ظاهر، فله باطن مع الكفار وله ظاهر مع المسلمين. فلذلك الله سبحانه وتعالى جل أوصافهم وذكر أوصافا كثيرة لهم حتى يتبين حال المسلمين حالهم المسلمين. وكانوا يسمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، ثم بعد ذلك صاروا يسمى المنافق زنديق، والزنديق يطلق على المنافق وعلى الملحد. ثم صار في هذا الزمن يسمى المنافق علماني، والمنافق يسمى علمانيون، فالعلمانيون هم منافقون. العلمانيون والعلماني هو المنافق الذي يبطل الإسلام ويظهر الإسلام ويبطل الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. من أوصافهم كما سيأتي بين الله تعالى أوصافهم، من أوصافهم أنهم ينشرون الشر والفساد على المسلمين ويسمون إصلاح، وهم يفسدون يسمون إفسادهم إصلاح باسم الإصلاح والتطور والمدنية والحضارة، ينشرون الشرور والفساد على المسلمين ويسمون هذا إصلاحا، وهم مفسدون في الأرض كما قال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، هذا من باب الجزاء، وهو ليس وصفا، إن هذا الله تعالى أضافه إليه من باب الجزاء، ختم الله على نعم أخبر الله نفسه أنه ختم على قلوبهم. نعم، قال رحمه الله: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب، ويجتنب من تلبس بها أيضا، فقال جل وعلا: نعم، حتى تجتنب أوصافهم وأخلاقهم الذميمة. نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم، هذا الوصف الأول، أنهم يظهرون الإيمان باللسان ويبطنون الكفر بالقلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم، أثبت لهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان، لكن الجهة مفكة، فلا يكون الشيء إذا أثبت ونفي في محل واحد ثم تناقض، فأن تقول هذا الشخص موجود معدوم في آن واحد هذا ما يمكن، ما يمكن ثبوت النقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا تقول لا هذا الشيء موجود معدوم، ولا تقول ليس لا موجود ولا معدوم، بل لابد من إثبات وصفين، إما موجود أو إما معدوم. إذا ثبت الوجود انتفى العدم، وإذا انتفى ثبت العدم انتفى الوجود، وإذا ثبت الوجود ثبت العدم، وإذا نفت الوجود ثبت العدم، وهكذا. لكن هنا الجهة مفكة، الله أثبت الإيمان ونفى الإيمان، لكن الجهة مفكة، أثبت الإيمان باللسان ونفى الإيمان بالقلب. قال ومن الناس ما يقول آمنا بالله وبالآخر يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. فالجهة مفكة، محل النفي غير محل الإثبات. هذا وصفه، وصفه الأول أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون الإيمان بألسنتهم ويبطنون الكفر بقلوبهم. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الوصف الثاني، الخداع. الخداع، يخادعون الله والذين آمنوا، هكذا أرشدتهم عقولهم، هكذا يعني سولت لهم نفوسهم وعقولهم السيئة، أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، والواقع أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم، ما يضرون إلا أنفسهم، لا يضرون الله شيئا ولا يضرون المؤمنين، والمؤمنون لا بد أن يعرفوه. فالخداع إنما يعود وباله على أنفسهم، من أوصافهم الخداع. المؤمن ما يخادع، ليس مصر أنه يخادع، أما هو لا مصر الخداع. نعم. قال رحمه الله النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر. نعم، هذا النفاق إظهار الخير وإسرار الشر، يظهر الخير ويسر الشر في نفسه. فهؤلاء أظهر الخير وهو الإيمان، هو أعظم الخير، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وأسر الشر وهو الكفر بقلوبهم وما هم من قلوبهم. فهذا النفاق إظهار الخير وإسرار الشر، إظهار الخير للناس وإسرار الشر في الباطن. نعم. عفى الله عنك. قال وهو أنواع اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم، النفاق نوع، النفاق اعتقادي، وهذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة، وهذا يكون في القلب، ونفاق عملي، وهذا يكون بالعمل، معاصي، معاصي يكون بالمعصية. فالنفاق الذي يكون في القلب أنواع، منها من أنواعه تكذيب الله، إذا كان يكذب الله في الباطن فهذا منافق، ومنها تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، تكذيب الله في كل شيء أو في بعض ما جاء عن الله، تكذيب الرسول في كل شيء أو في بعض ما جاء عن الرسول. النوع الثالث بغض الله والعياذ بالله القلب. النوع الرابع بغض الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس المسرة، السرور والفرح بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام وبضعف الإسلام والمسلمين. إذا ضعف الإسلام والمسلمون أو انخفض دين الرسول صار مسرورا، هذا الدليل على النفاق الأكبر. النوع الثالث الكراهية لانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا انتصر المسلمون وأعز الله الإسلام والمسلمين وانتصر المسلم على الكفرة كره ذلك وسعه ذلك. هذه الأنواع الستة كلها تخلد صاحبها في النار، هذا من النفاق الأكبر الذي يخرج من الله. وما النفاق الأصغر هو النفاق العملي، يكون في العمل كالكذب في الحديث والخلف في الوعد والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في العهود، كما في الحديث إذا حدث كذب، آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ومنها تأخير الصلاة عن وقتها ونقر الصلاة كنقر الغراب وعدم ذكر الله فيها إلا قليلا، كما ثبت في الحديث صحيح مسلم في وصف المنافق قال يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال في أول حديث تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت الشمس أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصف المنافقين بثلاث أوصاف، منها تأخير الصلاة عن وقتها عند غروب الشمس، ومنها نقرها كنقر الغراب، ومنها عدم ذكر الله فيها إلا قليلا. هذا من الأوصاف، من أوصاف المنافقين العملية. هذه معاصي، هذه معاصي لكنها تجر إلى الكفر الأكبر، كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدها، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. وفي لفظ لمسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قال العلماء هذه الخصال الأربع كل واحدة منها خصلة معصية من المعاصي من خصال المنافقين العملية، لكنها إذا اجتمعت واستحكمت تجر إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليك. وهذا كما قال ابن جريج رحمه الله المنافق ويخالف قوله فعله وسره علانيته، ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. نعم، هذا هو المنافق، يخالف قوله فعله، القول طيب والفعل سيء، يخالف سره علانيته، الإعلان طيب والإصرار سيء، مدخله يخالف مخرجه، مخرجه طيب ومدخله سيء. نعم، وهذا كما أعد، وهذا كما قال ابن جريج. وهكذا كما قال ابن جريج، المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. نعم، المشهد إذا كان حاضر يظهر الخير، وإذا غاب يظهر الشر، قال مشهده مغيبه. نعم، وإنما نزلت صفات المنافقين في الصورة المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق. نعم، النفاق ما كان إلا في المدينة، في مكة ما في نفاق، لأن الكفار هم الغالبون. المنافق النفاق إنما يوجد، يدفع المنافق إلى وجود المؤمنين، قوة الإيمان يلجئ المنافق إلى النفاق، ولهذا يعني إنما إذا وجد النفاق المنافقون إنما يوجدون في وجودهم دليل على قوة المسلمين، لأن المسلمين ألجأوهم إلى أنهم يظهرون إلى أنهم يبطنون كفرة. في مكة ما كان فيه نفاق، لأن الكفار يعلنون كفرهم، بل يعذبون المؤمنين، ما في داعي يدعوهم إلى أنهم يخفون الكفر. وكذلك أو في أول الهجرة ما كان في نفاق، فلما وقعت غزوة بدر وعز الله حزبه نبيه وحزبه، وأسر من قتل من الكفار 70، وأسر 70 من صناديدهم، عند ذلك قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام وأفضل الكفر، هو جماعة معه. بعد غزوة بدر نجم النفاق، ظهر قوة المسلمين، إنما حصلت القوة بعد غزوة بدر، صناديد قريش قتلهم الله على دين نبيه وحزبه، قتل من 70 وأسر 70، فأعز الله نبيه فخاف من في قلبه مرض عبد الله بن أبي، فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وقال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه، فوجد النفاق من ذلك الوقت بعد غزوة بدر. فوجود المنافقين لماذا يظهرون يبطنون الكفر؟ خوفا على دمائهم وأموالهم، لأنهم لو أظهروا كفرهم قتلوا وأخذت أموالهم، فهم يظهرون الإسلام حتى تبقى دماءهم، تسلم دماءهم وأموالهم. فلهذا وجود المنافقين يدل على قوة المسلمين، لأن المسلمين ألجأوهم إلى أنهم يبطنون الكفر، لأنهم لا ما يستطيعون يصرحون بالكفر، لأن المسلمين أقوى منهم، لأن لو صرحوا المؤمنون طالبوا بحالتهم إلى المحكمة، إلى الحكم عليهم، الحكم الشرعي وقتلهم، الحكم هو القتل، من بدل الدين فاقتلوه، هم لا يستطيعون هذا. فلهذا وجود المنافقين دعاء قوة المسلمين، ألجأوهم إلى إبطان الكفر. نعم، ولكنهم يتحينوا الفرص في وقت الأزمات، المنافقون يظهرون في وقت الأزمات، في وقت الفتن، في وقت الحروب يظهرون كفرهم ويصرحون بكفرهم، وفي وقت قوة المسلمين وقت الأمان يخفون كفرهم. نعم، صلى الله عليه. قال ولما نزلت صفات المنافقين في الصورة المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. نعم، بل كان خلافه، من الناس من يخفي الإسلام بسبب التعذيب، بعض المؤمنين يخفون إسلامهم بسبب التعذيب يختفون. نعم، ومن الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطل مؤمن، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا 3 قبائل، بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان المدينة فيها الأنصار، وكانوا حيين مشهورين، الأوس والخزرج، كان أخوين في الأول، أبوهما واحد، ثم صار يعني حيين، حي الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب قبيل هجرة النبي، حروب حصلت بينهم حروب توطئة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عفى الله عنك. وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم، لأنهم قوم بهت، اليهود قوم بهت، ما يسلم منهم إلا القليل، أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام الإسرائيلي المبشر بالجنة، وهم من رؤسائهم، ولكن الله من عليه بالإسلام، لكن الغالب على اليهود أنه لا يسلم منهم إلا قلة، من خلاف النصارى فإن قلوبهم لينة يقبلون، ولهذا الآن المكاتب الدعوة يسلم مئات من النصارى، لكن ما سمع عن يهودي واحد أسلم. ولهذا لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم يعلموا بإسلامي يغمطوني حقي، فسألهم عن قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاء دخل اليهود، جاء اليهود ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختفى عبد الله قبل أن يأتوا، كان مختفى البيت، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يعلموا بإسلامه، أسلم حديثا، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا ورئيسنا. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أسلم؟ قال وعاده الله من ذلك، فخرج عندنا، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا في الحال شرنا وابن شرنا، في الحال قوس شرنا وابن شرنا، وجعلوا يسبونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخاف يا رسول الله. فهم قوم بهت، ولهذا عندهم عتو وعناد واستكبار لا يسلم منهم إلا القليل، بخلاف النصارى. ولهذا قال لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والنصارى الذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فأخبرنا أشد الناس عداوة اليهود والمشركون، وأنه أقربهم مودة النصارى. نعم صلى الله عليك. ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف. نعم، في أول الهجرة في السنة الأولى حتى حصلت غزوة بدر. نعم، فلقد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب، صالحهم، وادعهم يعني صالحهم. نعم، عفوا عنك، حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. نعم، كانوا عزموا على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، عصابة الملك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فات عليه ذلك، فبقيت في نفسه بقية. ولهذا لما في السنة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار ليزور سعد بن عبادة، وكان مريضا، وكان عبد الله بن أبي وحوله جاء أخلاط من المشركين والمسلمين جالس، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وركب الحمار وأصابه عجاجة الغبار، غطى عبد الله بن أبي أنفه، خمر أنفه برداه، وقال لا تغبروا علينا. فقال بعض المسلمين لغبار خير من كذا وكذا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام. فقال عبد الله بن أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، لكن اجلس في مكانك في رحلك، فمن جاءك منا فاقص عليه. فقال بعض الصحابة لا، اغشنا بمجالسنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فتثاور الحيين. فلما ذهب النبي إلى سعد بن عبادة قال أرأيت ما فعل يا عبد الله بن أيها؟ فقال اعفو عنه، فوالله إنه قال إن الناس كادوا يتوجونه ويعصبونه بالعصابة، ففاته ذلك، فاعفو عنه يا رسول الله واصفح. نعم، الله عنك. قال فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر الله قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، يعني وأبطل الكفر. نعم، وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق. الحمد لله، وقال وممن حولكم من أهل المدينة مرضوا على النفاق، وممن حولكم من الأعراب منافقون. نعم نعم، المهاجرين ليس منهم، لا ليس فيهم منافقون، المهاجرين هاجروا بأنفسهم باختيارهم، تركوا أموالهم وأهليهم وأولادهم. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها. نعم، باختيارهم تركوا ديارهم وأموالهم، بخلاف الأوس والخزرج فكان منهم النفاق، وكذلك من اليهود وجد النفاق. نعم، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي، ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير، فقال تعالى نعم من المحذور الكبار أن يظن بأهل الفجور خير، هذا محذور عظيم. كيف يظن فاجر خبيث يظن به خير؟ كما أنه لا يظن بالمؤمن السليم يظن به شر، هذا فالظن بالمؤمن السليم شر، هذا من المحذورات. والظن بالفاجر خير من المحذورات أيضا، بل يظن بالمؤمن خير ويظن بالفاجر الشر. نعم، إن الله لا يعز أهل الدين بالرجل الفاجر، يعني هو على فجوره، يعني في القتال مثل قصة الرجل الذي قاتل ثم قتل نفسه بعد ذلك. نعم، قد يكون له أسباب، قد يكون مثلا يعز الله بهذا الدين يقاتل مثلا انتصارا لقومه حمية لقومه، فيعز الله الدين وهو على فجوره. نعم، قال وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير، فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر، ولهذا يؤكدون في الشهادة بأن ولما التأكيد في خبرها. نعم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شو تأكيدات، هذا يقولونها عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لكن ما يقولون في مكان آخر. فإذا جاءوا للرسول من شدة إخفائهم الكفر يقول نشهد إنك لرسول الله، تأكيد نشهد هذا إعلان، فإنك تأكيد لرسول الله لام تأكيد ثالث، ثلاث مؤكدات، نشهد إنك رسول الله، قال غلط والله يعلم إنك لرسول، والله شهد إن المنافقين كاذبون، مع التأكيدات شهد الله أنهم كاذبون. إذا جاءك لا يقولون إلا إذا جاءوا، لكن إذا خلى بعضهم إلى بعض يتكلمون بما هم عليه من الكفر، نعوذ بالله. نعم، عفى الله عنك. أكدوا أمرهم قالوا آمنا بالله واليوم الآخر وليس الأمر كذلك. نعم، في هذه الآية هم من السماء يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، هكذا تأكيد آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني هذا في الظاهر يظهر للناس ويقول آمنا بالله واليوم الآخر، قال الله وما هم بمؤمنين بقلوبهم، فدل على أن الإيمان الظاهر إنما هو باللسان لا يتجاوز اللسان، نعوذ بالله. نعم، عفى الله عنك. وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله بذلك. نعم، وهذا من جهلهم وضعف عقولهم، حينما يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر يظنون أنهم يخدعون الله وأنهم يخدعون المؤمنين، والواقع أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، هذا من جهلهم وضعف عقولهم ورعونتهم، الله تعالى لا تخفى عليه خافية، هو الذي خلقهم وأوجدهم وعليم بأحوالهم ونياتهم، كيف يخادعون ربهم. نعم، عفى الله عنك. وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال جل وعلا ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. نعم، نسأل الله العافية، يبقى معهم هذا النفاق وهذا الحسد حتى في يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا هم في الدنيا يخادعون الله، يظنون أن الخداع ينفعهم وأنه يرجع على الله، وفي يوم القيامة نفس الشيء يحلفون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، قال الله ألا إنهم. وحتى في موقف القيامة، موقف القيامة ينادي مناد لتتبع كل أمة ما تعبد، فالنصارى يتبعون ما يعبدون، واليهود يتبعون ما يعبدون، وتساقطون في النار، كل أمة تعبد معبود دون الله تتبع معبودها وتساقط في النار، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، هي المؤمنون والمنافقون، ما بقي إلا المؤمنون والمنافقون، والمنافقون بقوا مع المؤمنين يظنون أنهم سينتفعون أيضا لأنه كانوا معهم في الدنيا، قالوا نبقى معهم في الآخرة، فيتجلى الله لهم، تجلى الله للمؤمنين مرات في موقف القيامة، تجلى في الصورة ثم تجلى في صورة غير الذي يعرفون فيمكن، ثم تجلى في الصورة التي يعرفون فيسجدون لله، فيسجد المؤمنون لله، الله تعالى جعل لهم علامة هو الساق يوم يكشف عن ساق، فيعرفونه بالعلامة فيسجدون لله، فيريد المنافقون أن يسجدوا فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا صر عظمة واحدة ما ينثني، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم بعد ذلك يمشون مع المؤمنين فينطفئ نور المنافقين ويبقون في الظلمة، فيقول المؤمنين انظروا لنا نقتبس من نوركم، انتظروا نأخذ من نوركم، بقينا في الظلمة ما نشوف ما نشاهد ما نستطيع نمشي، انظرونا يعني انتظروا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ذلك خاص الانفصال بينهم وبين المؤمنين. نعم، عفى الله عنك. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول وما يغرهم بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله يخادعون الله أن يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزون بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. نعم، يعني يظهرون لا إله إلا الله، يظهرون كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، يظهرونها ويظنون أن ذلك سينفعهم. إيش العدل العبارة؟ يقول عفى الله عنك، قول ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله يخادعون الله أن يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. نعم يعني يظهرون لا إله إلا الله يظهرون الإيمان وفي أنفسهم ما يخالف ذلك وأنه ليس بمؤمنين. نعم. قال عفوا عنك. قال سعيد عن قتادة في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير: خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه، ويخالف بعمله، ويصبح على حال ويمسي على غيره. صلى الله عليه وسلم. ويمسي على حال ويصبح على غيره. يعني له وجهان، له وجهان، وجه ظاهر وجه باطن. ويتكفأ أو تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. صلى الله عليه وسلم. قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا من أوصافهم، في قلوبهم مرض، والمرض في مرض النفاق، مرض الشك والشبهة. والمرض نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة هذا ينشأ عن الاعتقاد السيء، عن العقيدة، وهذا هو مرض المنافقين ومرض أهل البدع الجهمية والمعتزلة، كلهم مرض الشبهة. مرض الشبهة هو أشد من مرض الشهوة. مرض الشهوة شهوة عند العصاة، شهوة الزنا، شهوة المعاصي، الذين شهوة أكل المال بالباطل، يعني المرابين والزنات والسراق، هؤلاء عندهم شهوة، مرض الشهوة. والمنافقون والمبتدعة عندهم مرض الشبهة، فهم مرضان. ومن هذا في قلوبهم مرض، هذا مرض الشبهة. ومن مرض الشهوة قول الله تعالى في سورة الأحزاب: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. نهى الله المؤمنات عن الخضوع بالقول لئلا يطمع العاصي، لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة الزنا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، وهنا مرض الشبهة في الآية. ومن قول تعالى في سورة البراءة: فإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى جسهم، هذا مرض الشبهة، مرض النفاق. نعم. رحم الله عنك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: في قلوبهم مرض قال شك، فزادهم الله مرضا قال شكا. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن والبصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض قال مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام. فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون. نعم، الجزاء من جنس العمل، لما في قلوب مرض فزادهم الله مرضا من جنس عملهم. نعم، لما لم يقبلوا الحق عاقبهم الله. نعم. وهو نظير قوله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقولوا بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. تنبيه: قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستند حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في تسمية أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك، الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة. فأما غير هؤلاء فقد قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الآية. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم فلا تعرفنهم في لحن القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بعض العيان وأسر وأخبر بذلك حذيفة، وبعضهم لم يعلمهم. ليس كل المنافقين يعلمهم عليه الصلاة والسلام، بعضهم أعلمه الله كهؤلاء الأربعة عشر الذين أرادوا يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بهم حذيفة لأن الله أعلمه بذلك. وبعض المنافقين لم يعلمهم الله كما قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم، وكما قال في الآية: لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم. ففيها دليل على أنه لم يغري بهم، لم يغري بهم، ولم يدرك على أعيانهم، ولم يغر بهم. عفى الله عنك. يدل عندك الأصل، ولم يدل في الأصل ولم يدل، يعني لم يدله الله يعني، ولم يدل على أعيانهم، فدل إيش؟ فأعد العبارة، ففيها دليل على أنه لم يغري بهم ولم يدل على أعيانهم، يعني ما دله الله على أعيانهم، يعني ما أخبره الله. نعم. ها؟ يعرفهم؟ لا، فيه الآية لنغرينك بهم، يعني على الآية يحتمل، محتمل أن لم يغر بهم يحتمل، لكن ما دام الأصل، الأصل إيش؟ لم يعرفهم، ولم يعرفوا ما يدل على يعني في الأصل هكذا، هذا يدل على أن المختصر هذا فيه أخطاء مطبعية. وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، يتوسم كما قال الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. وكما قال جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رئيس المنافقين، وهو الذي تولى كبر القول، والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. نعم. أحسن لك. قال وقد شهد عليه زيد بن أرقم وقد عاتبه صلى الله عليه وسلم. إيش؟ أعد. وقد شهد. أعد. وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه، فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. نعم، هذا ثابت صحيح في صحيح البخاري. لما مات عبد الله بن أبي ودلي في حفرته، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بثوبه قال تصلي عليه وهو القائل كذا وكذا يعد نفاقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلو أعلم أني زدت على 70 أن أغفر لهم لزدت على 70. وهذا قبل أن يعلمه، قبل أن أنهاه الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مراعاة لرهطه من الأوس ومراعاة لابنه عبد الله، فإن له ابن اسمه عبد الله ومن خيار المؤمنين، وألبسه قميصه مكافأة له لأنه أعطى قميصه العباس يوم بدر، وكان العباس طويلا فلم يجد له ثوب إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه طويل مثله، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه مكافأة له أن أعطى عمه القميص يوم بدر، وصلى عليه لأنه لم ينهى عن ذلك. ثم بعد ذلك نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فلم يصلي بعد ذلك على منافق، رواه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز. نعم. قال وقال عليه الصلاة والسلام إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ومع هذا فلما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وفي الصحيح إني خيرت فاخترت، وفي رواية لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. نعم، هذا في البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، هذه من أوصاف المنافقين أنهم يسمون الفساد إصلاح، يفسدون في الأرض ويظهرون الفساد ويدعون إلى الشر والفساد ويسمونه إصلاح، وهذا موجود في القديم وفي الحديث، ينشرون الشرور والبلاء على الناس ويسمون هذا إصلاح وتقدم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، حصر الفساد فيهم وأكد ذلك بإن. نعم. عفى الله عنك. قال السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون، أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن ابن عالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده. وقال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم جل وعلا، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته. نعم، فالكفر والمعاصي فساد، والإيمان والطاعات صلاح، الإيمان والطاعات صلاح في الأرض، والكفر والمعاصي فساد في الأرض.